فهذا الوقت من أرض الأوقات أنه من بعد زوال الشمس أو من بداية زوال الشمس. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال، فمن يقول من بعد الزوال ويسقط بحيث لو لحظة بعد أن تزول الشمس يقوم الإنسان ويصلي بعد زوالها مباشرة، والقول الثاني أنه من بعد الزوال إذا أن تنتهي الصلاة، يعني من بعد زوال الشمس منذ أن تزول الشمس إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الخامس أنها من بعد من حين ما يشرع الإمام في الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، ومنهم من يقول من حين أن تشرع الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ومنهم من يقول عند إقامة الصلاة، ومنهم من يقول أثناء إقامة صلاة الجمعة، يعني من حين أن يقيم الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، وهذا القول الثاني. والقول التاسع أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، والقول العاشر أنها قبل غروب الشمس بساعة، والقول الحادي عشر أنها في الثلاث ساعات التي قبل غروب الشمس. وفي الحقيقة يعني الأفضل والأولى وهدي السنة أن يسكت عن هذه الساعة، لأن الشرع سكت، وما ورد من الأحاديث معارض، حديث أبي سعيد مع أبي ذر فالأحاديث فيها معارضة، مع أن الصحابة كانوا يفهمون هذا، وكانت هناك أقوال عما كان معروفا مثل ما أثر عن كعب الأحبار ويده في كتب بني إسرائيل الكتب السابقة، لكن الأقوى من ناحية النص والدليل أنها تكون في وقت تشرع فيه الصلاة، ومعك من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني ارتفع قيد رمح إلى أن تصلى صلاة العصر، يستثنى أثناء الزوال. وبعض العلماء لا يستثني وقت الزوال لأنه يرى أن يوم الجمعة ساعة الزوال فيه مرتفعة، يعني ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، ثبت حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا انتصفت فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تصدر فيها أبواب جهنم. فمن بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى صلاة العصر هذا هو الوقت المشتمل، وأما ما عدا هذا من الأقوار فإنه يعارض القول وهو قائم يصلي. وأما القول بأنها بعد العصر بناء على أنه إذا جلس ينتظر صلاة المغرب أنه في صلاة، وكما أثر عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، فمشكل، لأنه قال وهو قائم ما قال وهو يصلي، في بعض الروايات وهو يصلي، لكن رواية وهو قائم يصلي تؤكد على أن صلاة ذات ركوع وسجود. وكل من قال أنه إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة فهذا حكم الصلاة، ففرق بين الحكم وبين الوصف. لو قال عليه الصلاة وهو يصلي لاستقام القول، لكن لما قال وهو قائم يصلي فالقيام يدل على وجود الفعل للصلاة بذاته، والذي تطمئن إليه النفس أنها ساعة من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من بعد طلوعها إلى صلاة العصر، ما خلا ساعة الزوال على أصح أقوال العلماء، أن ساعة الزوال في يوم الجمعة وغيره على حد سواء، أنه ينسخ فيها من الصلاة، خلافا للإمام الشافعي فقد استدل بحديث رواه في مسنده وهو حديث ضعيف استثناء يوم الجمعة. والصحيح أن هذه الساعة ساعة الزوال أو ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء لا يصلى فيها للإطلاق في النصوص، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاق حتى يرد ما يقيده من الأدلة الصحيحة. فالذي تطمئن إليه النفس أنه ينسخ عن تحديد هذه الساعة، هذا أفضل وأولى لأنه هو منهج الشرع. ولذلك دائما في ليلة القدر وفي ساعة الجمعة الأفضل أن يمسك عنها، لأنه أدعى إلى اجتهاد الناس وإقبالهم على العبادة. وبعض العلماء رحمة الله عليه يقول إن كان يستغرب من إهمال أول النهار، يقول إن الأقوال كلها انصبت على آخر النهار وانصبت من بعد الزوال، أكثر الأقوال اللي هي 12 قول أكثرها كانت من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه أقوى الأقوال. يقول مع أن ساعة الضحى تعتبر من ساعات الرحمة، ويوم الجمعة الناس أكثر بيعا وشراعا ولهوا بالدنيا، يعني ساعة الضحى يعني بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني الضحى والضحى هذه ساعة الرحمة، مع أنه لا يقبل على العبادة في مثل هذا الوقت إذا كان حاضر النفس، مع أنها ساعات قبل بالتبكير إلى الجمعة. ولذلك كان البعض من العلماء من شيخنا رحمه الله عليه يطمئن إلى الساعات في أول النهار، ولكن المنبع الآن أفضل والأولى أنه شيء سكت عن الشرع إذا لم يرد الدليل الصحيح الصريح فإنه يبقى على الإطلاق الذي أطرق الشرع فيه هذه الساعة، خاصة أنهم لما قالوا بعد صلاة العصر فإنما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت طويل، وحديث يقللها إشارة بيده يقللها، فكون تصحب من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهذا وقت

وأن لا يصلي تحية المسجد. لكن لو كان هناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد وأن يجلس في المسجد لا حرج، لو دخل وهناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد فإنه لا حرج أن يصلي تحية المسجد ويدخل. لكن لو دخل على وقت الصلاة فالسنة له أن يدخل إلى المنبر مباشرة وأن يبتدئ بالسلام على الناس، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، ويعتبر مستثنى من العموم بالأمر بتحية المسجد. وللعلماء جواب لطيف، بعض العلماء يجي في هذه المسألة بجواب لطيف ويقول إن جلوسه عليه الصلاة والسلام كان على آخر الدوام، يعني على عند ابتداء بحيث ما جلس جلس في وقت منهي عنه، وهذا يقوي مذهب من يقول إنه من دخل في وقت منهي عنه يجلس ولا يصلي. وتوضح ذلك أنه كان يدخل، ولذلك حديث ابن سيدان حمله العلماء على أنه عند وسلم على الناس وجلس وكان جلوسه في وقت منهي عنه، لأن ضبط الزوال ضبطا دقيقا يحتاج إلى شيء من الموازين الدقيقة جدا، ولذلك حذره الصحابة بالتقريب. ولذلك قال جابر حين تزول الشمس، وكان حديث أنس كذلك حين تزول يصلي ويخطب أي حين تزول الشمس، وهذا يقول العلماء أنه يرخص فيه. لكن على هذا الوجه الأخير أنه كان دخوله أثناء انتصاف الشمس كذب السماء يفصل في المسألة، فمن دخل أثناء انتصاف الشمس كذب السماء كالسنة وكان يرى هذا القول لا يصلي ويجلس، ومن دخل قبل أو بعد فإنه يتسنن إعمالا للأصل الذي يأمر بتحية المسجد. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس، وفيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعده العلماء من كبائر الذنوب، عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أذية المصلين والتشويش عليهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي المصلين. وهكذا بالنسبة يستثنى الإمام ومنه فرجة، أنه فرجة بمعنى خرج بقضاء حاجة معذور كإنسان أصابه الحطب فخرج من الوضوء ثم رجع إلى مجلسه فهو أحق به كما في الصحيح، إذا قام أحدكم من مقعده ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، فهذا نقص. فكون يخرج بقضاء حاجته ثم يعود يقول هو أحق بمجلسه، فلما أذن الله الشرع بهذا المجلس جاز له أن يتخطى، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما كان من لازمه أن يتخطى فلا حرج عليه أن يتخطى ولا إثم عليه في ذلك. فقالوا يتخطى. أما من دون حاجة، إذا كان من دون وجود قالوا حتى ولو بفرجة يجوز له أن يتخطى، لو رأى فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني فإنه يمضي إليها ويتخطى، وهذا محل إشكال. بعض العلماء يقول يجوز له أن يتخطى لأن من وراء هذه الفرجة من الصفوف مقصر في سد هذه الفرجة فيجوز له أن يتخطى، والذي يظهر من أولى الأحرى أن يحتاط الإنسان وأن لا يتخطى حتى ولو رأى فرجة، لأن المعنى الذي من أجله منع موجود في التخطي للفرجة، وتقصير الغير لا يجب الاعتداء عليه بالتخطي. واختلف العلماء هل النهي عن التخطي مخصوص ليوم الجمعة أو يشمل، بحيث لو كان هناك حلقة ذكر وجاء إنسان يتخطى قال يسرع منه لأن المعنى موجود، فلو جاء إنسان في حلقة كبيرة ورأى الناس المجتمعين وجعله يتخطى رقابهم حتى يصل إلى المقدمة فهذا فيه ظلم لهم لأنه تأخر، والمتأخر يجلس حيث انتهى به المجلس كما ذكر في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويشوش عليهم فإنه يجب الخشوع. ربما سمعت الإمام وهو يقرأ القرآن أو يذكر موعظة فتأثرت بالموعظة والقرآن وفوجئت لمن يأتيك فجأة فيضع رجله على عاتقك أو يضع رجله بجوار كتفك فإن هذا يزعج، والنفس البشرية ضعيفة، فإن الناس إذا تخطيت رقابهم انشغلوا عن الخطيب وتأثروا بذلك. وقال العلماء المعنى موجود حال الخطبة وغير الخطبة، ولكنه حال الخطبة أشد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت، للرجل لما جاء متأخرا وتخطى وهو يخطب قال له اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت من التأخر تأني، تأنى يعني جلس إلى أن تأخر، آنيت يعني جئت متأخرا وليس هذا وقتك الذي تبحث فيه عن الصفوف الأول، وآذيت أي بتخطيك لرقاب الناس. والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، وأن التشويش عن المصلين بتخطي رقابهم وأذيتهم لا يجوز، واستثنى العلماء إذا استأذن، لو أنه أراد أن يمر واستأذن وأذن له أو رأى فرجة بينهم قليلة يستطيع أن يمر معه قالوا لا حرج، ليس هذا من التخطي، لأن التخطي المراد به المجاوزة وأن لا توجد الفرجة، أما لو وجدت الفرجة وانخرط فيها أو انسلك فيها فلا حرج. نعم. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. وحرم أن يقيم غيره من المصلين أن يجلس مكانه، لأن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام،